من ساور من

كل على ظهر الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ومن يعظم شعائر Thank you. كذلك تخرج لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحق ثم الحق. Oh! لنجعلها لكم تذكرة يومئذ تعرضون لا